نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فاحفظوا وصية الله عز وجل إليكم. سبق وأن أشرنا عباد الله في بعض الخطب السابقة أن بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف وإسداء أنواع الخير إليهما في حياتهما وبعد مماتهما من أعظم الأعمال الصالحة التي رتب الشارع عليها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. فبر الوالدين لا يخفى على أحد أنه من جملة ما أمر الله عز وجل به في غير ما موضع من كتابه، وكذلك الناظر والمتأمل في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يجد كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على هذا النوع من أنواع العمل الصالح. ومن أعظم أعمال البر ما حفز به النبي عليه الصلاة والسلام المسلم ليكون من الفائزين الغانمين في الدنيا والآخرة. وكما أمر الشارع الحكيم ببر الوالدين نهى أيضا عن عقوقهما ومعصية أمرهما. والعقوق عباد الله هو ضد البر، ومعناه شق عصا الطاعة وقطع صلة الرحم التي تكون بين العبد ووالديه. وقد عرف العلماء العقوق بأنه كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل ما لم يكن شركا أو معصية. ولهذا جاء في الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل واحدة منها إلا بقرينتها، إحداها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. والثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. والأحاديث التي جاء فيها ذكر العقوق، عقوق الوالدين كثيرة وكثيرة جدا، وكلها مصرحة بل دالة بأصرح الدلالات على أنه لا ينبغي لمسلم أن يعصي والديه إلا إذا تعارض ما أمر به أو ما أمراه به والداه بأصل شرعي أو بحكم شرعي. فإن حصل التعارض بين طاعة الوالدين وشرع الله سبحانه وتعالى فيجب هنا أن يستأثر، فيجب هنا أن تنبذ معصية المخلوق ويستأثر بطاعة الله عز وجل، لأن الإنسان عبد لربه لا لوالديه ولا لغيرهما، وقد قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكل حيزا معتبرا في التحذير من عقوق الوالدين، وهذه الأحاديث تتضمن ترهيبا وتخويفا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بل إن جل الأحاديث التي جاء فيها التخويف والترهيب من اقتراف الذنوب والمعاصي لم يأتي فيها الوعيد كما جاء في وعيد من عق والديه بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلا يوجد ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الإشراك به جل وعلا من عقوق الوالدين وعصيان أمرهما. ولهذا ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه قال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا بلى يا رسول الله، فقال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت، أي قال الحضور ومن كان معه يا ليته سكت. فانظروا رحمكم الله كيف قرن الإساءة إلى الوالدين وعقوقهما وعدم برهما والإحسان إليهما برأس الخطايا وأعظم الذنوب على الإطلاق الذي هو الإشراك بالله عز وجل. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد أخذ هذا التحذير كما قلنا حيزا معتبرا في الأحاديث التي تنهي العبد عن اقتراف المعاصي، وقد ذكرنا في غير مناسبة أن الله تبارك وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهي عنه أو رغب في شيء أو رهب منه أو رغب في شيء أو رهب منه وكرراه في غير ما موضع وبأساليب شتى، كل ذلك لأجل بيان وإثبات أهمية ذلك الأمر أو مغبته أو لما له من الصدارة والسبق بين مراتب المأمورات والمنهيات، كما يتجلى ذلك واضحا في ذلك الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثنى بعقوق الوالدين، وثلث صلوات الله وسلامه عليه باليمين الغموس وهي اليمين الفاجرة الكاذبة كالتي يقطع بها الحالف مال غيره، فقال الإشراك بالله ثم ثن بعقوق الوالدين وثلث باليمين الغموس. وقد جاء أيضا هذا التحذير في أحاديث كثيرة، منها ذلك الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب اليمن مع عمرو بن حزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الرسالة: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله. وثنى بعد ذلك قال: وعقوق الوالدين. وثلث بعد ذلك باليمين الغموس، ثم قال: وأكل الربا وتعلم السحر والفرار في من الجهاد في يوم الزحف وتعلم السحر وقتل النفس المؤمنة بغير حق. وهذه كما يقول العلماء أصول الكبائر وأمهات الذنوب، لأنه من وقع فيها تمكن من أن يقع في غيرها. ولهذا جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، ولهذا تنوعت هذه الأحاديث في ذكر كبائر الذنوب، وكلما ذكر منها حديث في التحذير من كبائر الذنوب إلا واشتمل العقوق أو احتل عقوق الوالدين الصدارة في هذه الذنوب. ويأتي ذلك بعبارات مختلفة بزيادة ونقصان أو بتقديم وتأخير، تركنا ذلك تجنبا للتكرار. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر هذا الأمر العظيم، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. وقد عرف الناس في هذه الحياة ومن واقعهم أمثلة حية لذلك، وكيف كان مصير أولئك الذين أساءوا المعاملة مع والديهم، مع الآباء والأمهات، فأذاقهم الله سبحانه وتعالى صنيعة ما قدموا، ولحق بهم النكال والهلاك والخزي في الدنيا، وهذا قبل عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذنبان معجلان عقوبتهما، من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا البغي والعقوق. البغي هو التعدي على الناس وظلمهم والجور عليهم، إما بسلطان وإما بمال وإما بجاه وإما بصحة وقوة. والعقوق الذي يتمثل في عصيان أمر الوالدين مع إمكان برهما والإحسان إليهما. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون خائفا من هذا الأمر، وأن يحترز من أن يصدر منه ما يشم أو يشتم منه رائحة العقوق، لأن العقوق عباد الله جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من مغبته، وأن عواقبه وخيمة وآثاره سلبية على العبد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان العواقب الوخيمة والآثار السيئة من عقوق الوالدين أن العاق لوالديه محروم من دخول الجنة، محروم من دخول الجنة، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. والمراد بالقاطع هنا قاطع رحم، وليس معنى أنه لا يدخل الجنة البتة، وإنما كما قال العلماء لا يدخلها دخولا مطلقا أو لا يكون من أول الداخلين، فلا يدخل الجنة إلا بعد الحساب، أي بعد أن يعذب، وإما أن تدركه رحمة الله عز وجل فيغفر له ذنوبه، وقد لا يدخل النار أصلا لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم دخول الجنة، فقال: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان، والمكذب بالقدر. المكذب بالقدر والمنان والعاق لوالديه. وجاء في حديث آخر بيان أن هؤلاء لا تدركهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل أوجب عليهم النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدخلون النار، وذكر من بين ذلك فقال: ثلاثة العاق لوالديه، والمنان، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والعاق لوالديه من المغضوب عليهم الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يقبل الله عز وجل منهم توبة ولا فدية ولا ينجيهم من ذلك حيلة ولا فداء. يوم يقف الجبابرة أمام الله عز وجل في ذلك اليوم تذل الجبابرة وتخضع لرب العالمين الرقاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وهذه الكلمة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا كلمات وألفاظ تتردد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها الذي بيّنه العلماء أن الصرف هو التوبة، أي لا يقبل الله عز وجل لهم توبة، بمعنى ليس أن الله عز وجل لا يتوب عليهم إذا تابوا، ولكن لا يقبل منهم توبة أنهم لا يوفقون للتوبة. وهذا يدل على عظم ما وقعوا فيه من الذنب العظيم. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا أي توبة ولا عدلا، والمراد بالعدل هنا هي الفدية، يعني حتى ولو أعطوا أغنى ما عندهم من مال ليفتدوا به من عذاب الله عز وجل فلن يقبل منهم. وذكر هؤلاء الثلاث، منهم المكذب بالقدر والمنان الذي يمن على الناس بما يعطي، والعاق لوالديه، بل إنه ذكر العاق لوالديه في أول ما ذكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فقال: الأول مدمن الخمر، والثاني العاق لوالديه، والثالث المرأة المتبرجة المتشبهة بالرجال. فهؤلاء ممن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فإذا كانت مثل هذه الأحاديث المرهبة والمخوفة من أن يحرم الإنسان من دخول الجنة ويستوجب بذلك دخول النار وأن لا يوفق لتوبة، فهذا ينبئ عن خطر هذا الذنب العظيم الذي ينبغي على كل مسلم إن وقع فيه أو لا يزال مصرا عليه أن يرجع إلى بارئه سبحانه وتعالى ليتوب من ذنبه ويصلح فيما تبقى له من عمره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. بعد هذا الحديث أو بعد ذكر هذه الجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من العقوق، وجب علينا أن نبين شيئا من النماذج التي يكون فيها العقوق محرما مما له صلة بحياتنا اليومية وواقعنا المعاش. من العقوق أيها الإخوة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: سب ولعن الوالدين، وهذا للأسف الشديد مما ابتلي به الناس واستخفوا به في هذه الأعصر. وليس المعنى هنا أن يتولى سب والديه مباشرة، فهذا وإن حصل فهو من العجب العجاب، ولكن معناه أن يسب والد من خاصمه فيسب الآخر أباه أو يسب أمه، ردا للسيئة بالسيئة وإطفاء للنار للنار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أي يسب الرجل والديه. تعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يكون محترزا في مثل هذا، وإلا وقع في العقوق. ومن العقوق أيضا الذي جاء التأكيد عليه أن يبرهما فيما يقسمان عليه، بمعنى ذلك أن لا يكون مصرا على مخالفة أمر والديه في كل شيء وتمرير أمره، وأن يستغني عن مشورة والديه ويترفع عن نصحهما، فإن هذا يعد من العقوق. ومن العقوق أيضا أن يبخل عليهما بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وإذا سألاه شيئا لم يعطيهما. وقد مر بنا في الحديث السابق أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي مالا وولدا، وإن أبي أو والدي يريد أن يجتاح مالي، أن يأخذ مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. ومن العقوق أيضا أن يهمل والديه بغير خادم ولا منع، بغير خادم ولا معين، يتركهما يقاسيان مرارة العيش، وهو في مقابل ذلك يتنعم، أو يزج بهما في دار العجزة. ومن المؤسف ومن الغريب حقا أن نجد مثل هذه الدور في بلاد المسلمين، وإن تطلبت الحاجة أن تكون مثل هذه الدور، ولكن ليس بهذه الصورة وبهذه الكيفية، لأن هذا مخالف للتعاليم الإسلامية والتعاليم الشرعية، ومخالف أيضا حتى لجميل أعرافنا المعروفة بالتكافل الاجتماعي وصلة الأرحام ومواساة الغير والإحسان إليهم. فكم سمعنا من أناس قد زجوا بوالديهم إلى مثل هذه الدور، وكل هذا عباد الله ناتج عن الحب المفرط لهذه الدنيا، تعلق الناس بهذه الدنيا، فربما أهمل والديه لأنه لا يستطيع أو لا يريد أن يطعمهما أو يكسوهما، ويقول: إن من وراء زوجة وأولاد أريد أن أوصل إليهم العيش الرغيد. وربما للأسف الشديد أحيانا يكون مطية طاعة زوجه إذا كان عنده أو إذا فقد القوامة وكان ضعيفا في الشخصية، ربما سولت له نفسه بأن يترك والديه. وهذا أيها المؤمن أيها المؤمنون من أعظم الغبن الذي وقع فيه كثير من المسلمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى معاذ وأوصاه بوصية، قال له: لا تشرك بالله، وإن حرقت أو قطعت ولا تعقن والديك، ولو أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أمره بأمرين: ألا تشرك بالله، وإن حرقت أو قتلت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. أن تخرج من مالك وأهلك. وقد ذكرنا في الخطبة السابقة أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج ولو للجهاد في سبيل الله عز وجل إلا إذا كان الجهاد عينيا، أي يجب على كل المسلمين بلا استثناء. أما الجهاد الكفائي ومثله طلب العلم فضلا عن السفر لأجل لقمة العيش، فلابد من استئذان الوالدين، وإلا فالبقاء معهما لخدمتهما والإحسان إليهما نوع من الجهاد الأكبر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا سورة في القرآن عن رجال سموا برجال الأعراف أو بأهل الأعراف، والأعراف هو حاجز بين الجنة والنار. يقال أن هؤلاء الرجال الذين كانوا عليه ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم، فكانوا ينتظرون ليفصل الله سبحانه وتعالى بقضائه وحكمه فيه. وقيل أنهم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله بغير رضا آبائهم وأمهاتهم، فلما قتلوا في سبيل الله منعهم دخول النار جهادهم في سبيل الله، ومنعهم دخول الجنة عدم استئذان والديهم أو عقوق والديهم. ومن العقوق أيضا أن يرى الولد أنه أحسن من أبيه أو أفضل من أبيه. ولهذا ثبت أن أبا غسان الضبي كما ذكر ذلك الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد أنه لما خرج رآه أبو هريرة رضي الله عنه يمشي مع أبيه، فقال له: من هذا؟ فقال له: هذا أبي. قال له أبو هريرة: لا تمشي وأبوك خلفك، بل أمشي خلفه أو أمشي إلى جنبه، ولا تجعل أحدا يحول بينك وبينه، وإذا رأى لحما أو اشتهى شيئا وقعت عينه عليه فإياك أن تسبقه إلى أكله، فربما اشتهاه. هذه وصية أبي هريرة لهذا. وذكر أيضا ابن قتيبة في عنون الأخبار عن عمر بن زيد قيل له: كيف طاعة ابنك لك؟ قال: والله ما مشيت في النهار إلا وهو ورائي، وما مشيت في الليل إلا وهو أمامي ليحفظني، وما لقيت سطحا إلا وهو تحتي. ومن العقوق أيضا أن يستحي الإنسان أن يعرف بأبيه أو بأصل أبيه، لا سيما إذا كان صاحب مكانة اجتماعية مرموقة، وهذا في الحقيقة من العار والخذلان. وقد كان العرب الأشراف في الجاهلية وفي الإسلام يفتخرون بالانتساب لآبائهم. ومن طريف ما يذكر بذلك أن رجلا يدعى أبا العباس من بني هاشم دخل على المنصور العباسي، فكان يكثر أن يقول بين يديه: رحم الله أبي، لقد كان كذا. فقال حاجب الخليفة الربيع ولم يكن عنده أب، قال له: لا تكثر من الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. قال له: إنك لم تذق حلاوة الآباء. فقال المنصور لحاجبه: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم، هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. ووالله لقد صدق، ما ذاق حلاوة الإيمان ولا ذاق حلاوة الحياء ولا آنس بالعيش الرغيد من لم يسعد بطاعة والديه والفرح بوجودهما والدعاء لهما وبرهما وإيصال أنواع المعروف إليهما. وهكذا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى بقدر برك لأبويك بقدر ما يقيض لك من يكون لك عونا وذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة. فاحذروا عباد الله من أن تكونوا من العاقين، لا سيما من أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما وبرهما في حياتهما وبعد مماتهما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.